بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلقة. احنا اخذنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احنا اخذنا تعريف الصحيح لغه واصطلاحا، طيب، واخذنا العقود النافذ وما يترتب عليه، والعبادات ما بدأت به الذمه وسقط الطلب. طيب، نعم. اي ما كان نافذا معتدا به فهذا هو الصحيح، وضده الفاسد، وهو ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. وهل قولنا نافذ ومعتد به معناهما واحد؟ الجواب لا، فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. الشيخ هنا يقول الاعتداد في العبادات والنفوذ في العقود. وقال بعض أهل العلم إن العبادات يكون فيها الاعتداد والنفوذ، قل عبادة نافذة ومعتد بها، لكن العقود لا يكون فيها إلا النفوذ، العقود لا يكون فيها إلا النفوذ، أما العبادات يكون فيها الاعتداد ويكون فيها النفوذ، والأمر سهل. نعم. فمثلا يقال هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة، ويقال هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. الصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. لا بد من هذا، الصحيح من العقد العقود المعاملات أن تكون نافذة. كيف نعرف أنها نافذة؟ يترتب عليها أثر العقد. يعني إذا اشتريت بضاعة مثلا، وأنت بعد ما تشتري ما تملك التصرف بها، لا بيع ولا استعمال، البيع ما يكون صحيح. إذا ما الفائدة من البيع؟ لا بد البيع أن يترتب عليه التصرف، صح ولا لا؟ فمن هنا نعرف أن البيوع التي فيها غرر وفيها يعني خوف واضطراب من أن العقد يتغير أو يحصل خلاف إذا مات أحد، مع أن البيع هذا هنا يكون ليس بصحيح. نعم. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت به الموانع، فهذا نافذ، ولا نصفه بأنه معتد به لأن هذا في العبادات، وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري. شوف الأحكام، هذا اللي بيعناه، تترتب الأحكام. ما هي الأحكام؟ قال ها، من انتقال السلعة إلى المشتري، وانتقال الثمن إلى البائع، ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحامه محرمة. يعني لو شخص اشترى عبدا والعبد أخوه، فإذا كان البيع صحيح اكتملت الشروط وانتفت الموانع يعتق عليه مباشرة، يكون حر. وإذا كان البيع ما اكتمل الشروط وليس بنافذ ما يعتق. واضح؟ نعم. وهذا نسميه صحيحا. مثال آخر: رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبقة أو جملي الشارف، فقال اشتريت، فهذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه أحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. ممتاز. لماذا؟ لأن ما في ثمرة ترتب على العقد، المشتري ما يستفيد. يريد أن أبيع الجمل ما في جمل، يريد أن أستعمل الجمل ما في جمل، شارد. أيضا الذي قبض الثمن، صح ولا لا؟ ممكن الشخص الذي باع يقول لا رد الثمن، أين الجمل؟ إذن هذا العقد ليس بنافذ ولا ترتب عليه أثار. مثال ثالث. مثال ثالث: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه صلاة الجمعة بعد الإداريات الثانية، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فهذا لا يصح لأنه بيع فاسد لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لصاحبها البائع والثمن للمشتري، لأنه منهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فيكون العقد فاسد. نعم. طيب، باع ناس واشتروا، يؤذن المؤذن والخطيب يخطب، واشترى منه سيارة، أعطاه الفلوس أخذ القيمة وذهب، ما الحكم؟ الحكم السيارة لا تزال في ملك البائع، والثمن لا يزال في ملك من؟ المشتري. كل التصرف محرم، ويجب على البائع أن يرد السلعة والمشتري يأخذ الثمن، وليس معنى هذا أن أمورهم مشت وعاشوا أن البيع صحيح، لا، هم آثمون والعقد غير صحيح. نعم. مثال آخر، رجل أوقف بيته وهو مرهون، فهذا فاسق لا يرجع، لأن المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب. اشتريت لك أنت السيارة، السيارة مرهونة، أنت ما تستطيع تستعملها ولا تبيعها ولا تهديها، إذن أين البيع؟ ما يصح. ولهذا البيع الصحيح الذي يترتب عليه أثره مباشرة، مجرد ما يتم البيع ويتفرق خلاص المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن وانتهت القضية. نعم. والصحيح من العبادات ما كان معتدا به، مثال ذلك إنسان صلى نفلا مقططا عند طلوع الشمس، فماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة إن صلاته غير صحيحة ولا يعتد بها، لأن هذا ليس بوقت الصلاة. طيب نافلة هي، ممكن يقول خلاص ما يعتد بها أنا ما أريده، كل واحد نقول لا، أولا تأثم، الأمر الثاني لا يكتب لك أجر النافلة، أنت لم تريد أجر ركعتين هي باطلة، ما كأنك فعلت شيئا وأثمت على ذلك، إذن هنا العبادة غير معتد بها. مثال آخر، إنسان صلى العصر وهو محدث ناسيا الحدث، فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها ويلزم إعادتها، فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. بقي أن يقال ما هو الفاسد. قال المؤلف رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذن الفاسد في العبادات الذي لم تكن به معتدد، لم تبرأ ذمتك ولم يسقط الطلب، هذا فاسد من العبادات. العقود ليس، يقول ولم يكن بنافذ، يعني وليس بنافذ، هذا الفاسد من العقود. فالفاسد من العبادات الذي أنت لم تعتد به، إنسان صلى الظهر على غير طهارة، صلى الظهر على غير طهارة، هنا لم يعتد بها لأن الذمة ما برئت والطلب ما سقط، إن صلاة باطلة. البيع أيضا مثله، اختل شروط من شروط العقد أو حصل مانع من الموانع لم يكن نافذ. نعم. قوله إذا عقد يبين لك أن النفوذ في العقود، الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، وقد ضربنا أمثلة لهذا وهذا، يعني في الأمثلة السابقة العبادات اللي ما صحت في الأمثلة السابقة هذا تسمى عبادة ليس معتد، ليس معتدا بها، وما ضرب الأمثلة بالعقود الفاسدة نقول هذا عقد ليس بنافذ، ليس بنافذ. نعم. إذا كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها، وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ، وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فهو فاسد لا يعتد به ولا ينفذ. وهنا لا يعتد، فهو فاسد لا يعتد به ولا ينفذ. وهنا بحثان لهما تعرضهم بالموضوع، البحث الأول هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ هذا مبحث يذكره الفقهاء، يعني أحيانا نقول الصلاة فاسدة، الصلاة باطلة، هذا العقد فاسد، هذا العقد باطل، هل المعنى واحد؟ من العلماء من قال إن المعنى واحد، الفاسد باطل والباطل فاسد، واضح لا؟ ومنهم من قال المختلف فيه فاسد والمتفق عليه باطل، شيء متفق عليه هذا باطل لأنه باطل عند الجميع، المختلف فيه هذا ها فاسد، هذا فاسد لأن هناك من العلماء من يصححه، ولأن الفاسد يحتاط به أحيانا، تحتاط به بخلاف الباطل، الباطل ما يحتاج أن نحتاط كما ستأتي الأمثلة. نعم. يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء رحمهم الله بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. نعم، ما نهي عنه لذاته، يعني مثل بيع الخمر بيع الميتة هنقول هذا عقد باطل باطل، لكن ما نهي عنه لوصفه، يعني مثل البيع بعد النداء الجمعة الثاني باطل ولا فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأن البيع في أصله صحيح، لكنه هنا فسد لأجل الوصف. ما هو الوصف؟ كونه بعد النداء الثاني، فهذا ذكره أيضا أهل العلم. قالوا مثلا بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته، وإذا فإذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح، لكنه بالزيادة وهي وصف صار فاسدا. لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدون يقولون تطول الصلاة بكذا يطول الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية. فمثلا يقول يبطل الصوم بالحجامة، معنى من العلماء من يرى أن الحجامة لا تفطر، يبطل الصوم بالقي، بعض العلماء يرى أن القي لا يفطر. إذن عند الحنابلة الفاسد والباطل بمعنى واحد. نعم. ولا يفرقون بين الباطل والفاسد، وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد. لماذا المصنف حر مذهب الحنابلة ولم يذكر البقية؟ لأنه حنبلي، هذا الأصل، شيخ حنبلي مذهب الحنابلة، لكنه على كل حال متحرر يمشي مع الراجح، فأراد أن يحرر الآن مذهب الحنابل حتى يكون طالب العلم على معرفة ودراية من مذهب الحنابلة. نعم. فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا تفسد الصلاة بكذا. انظر إلى تصرف في التأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصوم مفسدات الصوم، وفي الوضوء نواقض الوضوء. كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. انتبه، إذا الحنابلة عندهم الفاسد والباطل معناهما واحد إلا في مسألتين، الفاسد غير الباطل، مسألتين عندهم الفاسد غير الباطل. انتبه، الفاسد مسألة في الحج ومسألة في النكاح فقط، عند الحنابلة مسألتان، مسألة في الحج فيها فاسد وباطل، ومسألة في النكاح فيها فاسد وباطل، ومع هاتين المسألتين ها فالفاسد والباطل عندهما معناه واحد. الموضوع الأول في الحج، قالوا الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحجب الأول، والحج الباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك. هذه المسألة الأولى في الحج. الحج يقول من جامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد، ولهذا يقولون يمضي في فاسده، لكن من ارتد كفر بطل حجه، ولهذا لا يقول له يمضي. لماذا؟ لأنه متفق عليه أن الحج باطل هنا، أما قبل التحلل الأول ها فمختلف فيه، ولهذا قالوا أن الحج أن العقد هنا يسمى فاسد، ولهذا لو جامع بعد عرفة قبل التحلل الأول فعند أبي حنيفة حجه صحيح، وعند غيره يفسد فسموه فاسد. أما إذا ارتد فإنه يعتبر الحج باطل، لأن العلماء ها كلهم متفقون على أن حجه ليس بصحيح. نعم. فهل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم، الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل، فلا يلزمه شيء من الإحرام، فإن أسلم بعد ارتداده لا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل. هذا هو الموضوع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة رحمهم الله بين الباطل والفاسد. ها ما هو الموضع طيب الأول في الحج؟ الحنابل يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين، أحدهما في الحج. كيف التفريق في الحج؟ ها أن من جامع قبل التحلل الأول حجه فاسد وليس بباطل، ومن ارتد في الحج ها فحجه باطل، من ارتد فحجه باطل. نعم. والموضوع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه مختلفا فهو فاسد. هذا الموضع الثاني في النكاح، إذا عقد عقد متفق العلماء على أنه باطل فإنه ما يسمى فاسد يسمى باطل. مثل عقد على خامسة، ملك على امرأة خامسة عقد عليها، فاسد ولا باطل؟ باطل، لأن العلماء كلهم متفقون أنه باطل، واضح ولا؟ طيب امرأة زوجت نفسها بغير ولي، زوجت نفسها، باطل ولا فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن الزواج صحيح. نعم. مثال ذلك الموضع الثاني. والموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. المثال الآن هنا ها على العقد المتفق عليه أنه فاسد يعني باطل. نعم. مثاله مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره فالعقد باطل لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالنكاح باطل. فالنكاح باطل لكن لو سميته فاسد فنعرف أن مرادك أنه باطل. هذا مرادك لأن العلماء متفقون على أنه ليس بالصحيح نكاح المرأة في عدتها لأنها لا تزال زوجة لرجل فكيف يعقد عليها ومثله نكاح الخامسة. نعم. مثال آخر رجل تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح فاسد لأن العلماء اختلفوا فيه هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا فبناء عليه نقول العقد فاسد. العقد فاسد. من العلماء من يقول النكاح صحيح بغير الشهود ومن من قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النكاح بغير شهود صحيح إذا حصل الإعلان. الإعلان عند شيخ الإسلام أهم من الشهود ولهذا قال من عقد عقدا على بغير من عقد عقدا مع الإشهاد ففي فساده نظر أو في صحته نظر المختلف فيه ومن عقد عقدا مع الإعلان فلا ريب في صحته ومثله لو زوجت المرأة نفسها. نعم. وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق وفي العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق لا بد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. يعني رجل الآن عقد على امرأة زوجت نفسها على مذهب الأحناف واضح الله ثم ترافعوا إلينا يجب أن نفرق بينهم يجب أن نفرق بينهم ولا يجوز أن تبقى معه لكن يفرق القاضي بينهم ويقول للزوج طلق. لماذا يقول طلق؟ احتياطا لأنه ممكن يأتي شخص يريد أن يخطبها ويذكر الخلاف ها فيهاب يقول خلاص أنا ما أريد زوج هذه المرأة. قد يكون فرق بينهما والنكاح صحيح في ذمة رجل آخر لأن هذه مسألة مختلف فيها فنحتاط نقول نفرق بينكما ونأمرك بالطلاق احتياطا. أما الباطل ما نأمره بالطلاق لو عقد على امرأة خامسة أو في عدتها أو اتضحت أن أخته من الرضاع أو غيره فالعقد هنا باطل ما نحتاط نقول طلق لا لكن الذي هناك من العلماء من الصححونه نفرق بينهما ونزيد على ذلك نقول طلق. وفي العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق لا بد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال ألستم تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى لكن غيرنا يقول إنه صحيح ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح فيقولون هي إذن مع زوجها الأول وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة ثم على فرض أننا زوجناها ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق. نعم يوسوس لأن يقول هذه على المذهب الفلاني العقد صحيح وأنا عقدت على امرأة وهي معقود عليها على قول بعض أهل العلم فقطعا للوساوس والتردد هنا نقول اتركها نقول طلق نقول طلق مثل ما يحصل الآن يعني بعض الناس الرضاع مثلا خمس رضاعات لو أتى شخص يسأل عن امرأة قال أنا ما رضعت إنما وضعت فمي في ثدية فقط وأنا صغير أخبر أنه ما رضع إنما مص الثدي فهل أتزوج بنتها؟ نقول لا لا تزوج بنتها حتى لو لم يرضع حتى نفتح عليه غدا باب الوساوس. لكن لو أتى بعد ما تزوج ومعه أولاد قال رضعتها رضعتين وثلاثة نقول لا لا تدخل هي زوجتك حتى يثبت أنه خمس رضعات. ولهذا يقول العلماء الدفع أقوى من الرفع. الدفع ندفع أي شبهة ندفع العقد خلاص لكن العقد ما نرفعه ما نزيله إلا بأدلة قطعية. واضح لما واضح؟ نعم. يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج لكن في العقد الباطل لا يحتاج إلى ذلك. ثانيا في الفاسد في العقد الباطل لا يحتاج إلى ذلك الإشارة إلى أي شيء الطلاق ما يحتاج يقول طلق ولا يحتاج إلى ذلك، ما يكون عند الزوج الثاني وساوس لأن يعرف أنها خلاص ليس ذات الزوج. نعم. ثانيا في الفاسد قيل إنه يتنصف المرء إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. يقول هذا الشيخ هذا فرق ثاني أن الباطل ليس لها مهر لا يتنصف، لكن لو دخل بها بما استحل من فرجها فقط، أما قبله لا يتنصف، والفاسد يتنصف لأن المهر حق لها لأنها عقدت عقدا ترى أنه جائز. نعم. ثالثا في الفاسد إذا دخل عليها وخلى بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطأها لأن العقد باطل. نعم. إذن مفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. البحث الثاني هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ هذه مسألة مهمة، ومعنى تعاطي يعني هل يجوز أن أفعل العبادة المنهي عنها؟ هذا التعاطي لا. وفي العقود هل يجوز أن أعقد بيع محرم؟ لا ما يجوز، حتى وإن كان البيع، بعض الناس يعقد بيع محرم وإن كان ربا، هو يأخذ الفلوس والثاني يأخذ السلعة وتنتهي ويعيشون، لكن هل يجوز الإقدام عليه؟ لا، هذا محرم، شيء نهي عنه لا يجوز الإقدام عليه. والذي يقدم على العقود المحرمة مثل من يقدم على الخمر، يقدم على الخمر ويبقى كغيره، يأكل ويشرب وحي يعيش. لا يظن أن من أقدم على الخمر وكبر من كبار الذنوب أنه ممكن يحصل له شيء، لا، تنزل عليه كارثة من الله جل وعلا أو يبتلى في حينها، لا يلزم. لكنه ارتكب محرم ولا ما ارتكب؟ ارتكب محرم. مثل العقود الفاسدة إذا أقدم عليها ما تنزل عليه عقوبة من الله مباشرة، لكنه يبقى في الإثم، يبقى في الإثم ومحرم إقدامه عليه، وما ترتب على ذلك فاسد كله. نعم. الجواب لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام لأن هذا من مضادة الله عز وجل في أمره، كيف يقوم الله بفساد هذه الصلاة وأنت تريد أن تصححها؟ فكيف تطلب من الله عز وجل بما يقتضي غضبا؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا لأنه استهزاء بالله عز وجل. نعم، شخص الآن يعلم أنه ليس على وضوء، ليس على طهارة، قال أنا سأصلي، ماذا يعني هذا؟ استهزاء، صح ولا لا؟ استهزاء ولا لماذا يصلي على غير طهارة؟ هذا يلعب، استهزي بالله جل وعلا، استهزي بديني. لكن ممكن ترد عندنا مسألة غير الاستهزاء تحصل بعض الناس مع أنه لا يجوز له أن يفعلها، أحيان إمام يحدث، وهذا حصل، أكمل صلاة المأمومين وهو على حدث كل الصلاة، صلى على غير طهارة، قلت له لماذا؟ قال استحييت من الناس. كيف تستحي؟ الصلاة الآن باطلة غير صحيحة، لكن لا نستطيع أن نقول فعله كفر واستهزاء. لماذا؟ لأن نعلم أنه فعله حياء، فنقول ارتكب محرما. إذن القضية خطيرة، كون شخص يقدم على العبادة وهي فاسدة ويمارسها بكل يعني بكل بساطة، لا إكراه ولا نسيان ولا جهل، هذا يدل على أي شيء؟ إنسان الآن يقدم على العقد وهو محرم، يعرف أن هذا ربا ثم يقدم عليه، ماذا يدل هذا عليه؟ استهانة بأمور الله جل وعلا. فبعض العلم قال أن الذي يقدم على الأمور هذه وهو يعلم هو استهزاء بالله جل وعلا، لكن على كل حال قضية خطيرة، لكن لا تستطيع أن تكفر أحدا. نعم. مثل لو صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن اجتناب النجاسة شرط صحة الصلاة لكنه صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. هذا هو الفقه، والله هذا هو الفقه، لم يقل الشيخ كافر ولم يقل ليس بكافر، يقول ننظر لكل قضية بعينها، قد يكون الشخص حياء أمام الناس، هذا ممكن ما نكفره، شخص منفرد وحده في البيت على غير طهارة قال أنا حر أبصلي على غير طهارة، ماذا يدل هذا عليه؟ هذا ممكن يقال له كافر، لأن لا يمكن أن يحمل إلا أنه مستهزئ، لأن ما عنده أحد يقول أنا أستحي منه ولا عنده، ويعلم أن الصلاة باطلة. نعم. كذلك أيضا في البيع هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد وقال لشخص أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. مسألة. وإنك تعجب في الحقيقة أن الشخص يقدم يقول أنا والله أعلم أنه محرم، لكن الله غفور رحيم ثم يقدم، هذا أمر خطير محادة لله وللرسول. نعم. مسألة، إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا إلا أن نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح. عندنا مسائل خلافية، أنت ترى أنه محرم ويرى أنه جائز. حنفي عقد على امرأة بدون شهود، عقد على امرأة بدون ولي، هل نعامله معاملة من اعتقد أن الزواج باطل نسجنه ونعاقبه وندبه؟ لا، لكن بشرط أن يكون من أهل العلم المعتبرين، أو يكون مقلدا لمن تبرأ الذمة بتقليده. أما تتبع الرخص لا، إذا اشتهى الزواج قال أنا أريد أن أكون حنفي، إذا أراد أن يصلي بعد الحمل الإبل بدون وضوء في الشتاء قال أنا أريد أن أصير شافعي، هذا مو على كيفه. لا، لكن شخص دين الله جل وعلا ومن أهل العلم، نعم لا يعامل هذا مع هذا. نعم. الجواب لا، إلا شيئا لا يسع فيه الخلاف فهذا شيء آخر، مثل العقيدة، الأسماء والصفات، أمور الغيب، الجنة والنار، هذا لا يسع الخلاف فيها، هذا يبين للشخص، فإذا بين له بعد ذلك يأثم وممكن يعاقب. نعم. لكن ما دام شيئا يسوق فيه الخلاف فإننا لا نعامل من يعتقد الهلة معاملة من لا يعتقده، لكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحرم. يعني مثلا الآن يفلو إلى السعودية من بلاد أخرى نساء يعتقدن أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرة لو أنها خرجت إلى أسواق المملكة كاشفة الوجه؟ الجواب نعم ننكر، ولكنها ننكر عليها لا إنكار التحريم، لا ننكر عليها مخالفة العرف ومخالفة ما يؤدب الناس عليه، وإلا هي وزوجها وبيئتها يرون أن كشف الوجه جائز وليس بمحرم، ما نلزمهم بهذا داخل بيوتهم مع بعضهم، لا نلزمهم بل ولا نؤثمهم، لكن في المجتمع المحافظ يؤمرون لمراعاة عرف البلد فقط. نعم. نعم ممكن، ولكنها تقول هذا رجلنا ورجل علمائنا، نقول لكن هذا يتعدى ضروره إلى الغير وهو تساهل النساء بالحجاب، أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيئا إذا كان في الحد المشروع. نعم، وهذا سئل الشيخ عنه رحمه الله تعالى، وأنا أسمع نساء ليس من السعودية يدخلن السوق كاشفة الوجه، هل ننكر عليها؟ قالوا نعم أنكر عليها لإلزامها بعرف البلد بما يرجحه علماء البلد، أما في بلدهم أو في بيوتهم لا نلزمهم، لأنهم يرون أنه جائز، وعندهم علماء يفتون بهذا وقال به من أهل العلم المعتبرين. لكن الآن المسائل الخلافية لا تناقش مناقشة علمية مع الأسف الشديد، لا تناقش مناقشة استغلال لهذا الرأي. يعني شخص الآن يؤيد هذا الرأي مثلا، يطرح هذه القضية وهذه المسألة ليؤيد به مخالفته، فهذا من الزندقة، مما يؤدي إلى الزندقة، يعني تتبع الرخص، التسهيل على الناس في أمور محرمة لاتباع آراء بعض أهل العلم، هنا لا نقبل. أما إذا جلس الرجل مسألة علمية يبسطها بسطا علميا ونخرج بالراجح ما ينفعنا وما يفيدنا، فهذه لا يمنع منها أحد، لكن لا تكون مثلا علنا في قنوات فضائية أو يطلع عليها الخاص والعام، لا. ولهذا لما انتشرت هذه الوسائل ما كان الناس قديما يعلمون أن الصلاة في المسجد جماعة سنة ولا استبواج، ما كانوا يعلمونها، مع أن هناك من العلم الأفاضل المتقدمين رأنها سنة ولست واجبة، لكن لما اتضح عند أهل العلم أنها واجبة تركوا القول الأول، لا داعي له، لما انتشرت هذه الوسائل بدا الذين يتكاسلون عن الصلاة ويشجعون في الكسل والتخلف عن العبادة بدوا يظهرون مثل هذه الأقوال وينسبونها إلى علماء وأئمة، ولا شك أن العلماء والأئمة على العين والرأس رأيهم، لكن خذه من باب التفقه في الدين جل وعلا والبحث عن الحق، لا تأخذه من باب تتبع الرخصة وفتح أبواب الفساد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.